الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيها فتكون طيرا وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى وإذ كففت بني إسرائيل عنك فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله سبحان مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص وإذ تخرج الموتى بإذني تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيها فتكون طيرا وتبرئ الأكمه والأبرص وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإن تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي واشهد بأننا يا ما هل ينسى من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين وارزقنا قال الله يا عيسى

وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال لهم جنات قال الله اللهم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. ولأن الفقيد الراحل من أهل الصلاح وأسرته المباركة مشهود لها أيضا بالصلاح، لذا فقد أرسل الله وأرسلت العناية الإلهية خير سفير للقرآن وللقراء هذا القارئ الذي أمتعنا وعشنا معه وحلق بنا في الجنان، فضيلة القارئ الشيخ أحمد الشحات لاشين. ومن حسن الطالع أنه سيغادر البلاد بعد أسبوع سيحلي الليالي بدعوة خاصة، دعوة كريمة من في دولة باكستان، وعلما بأنه قد حصل على الدكتوراه الشرفية والفخرية لأنه قارئ مجيد من دولة باكستان. جزى الله خيرا كل من سعى إلينا نيابة عن أسرة الفقيد الراحل، شكرا لكل من تقدم بتقديم واجب العزاء، ورحم الله موتانا وموتاكم. ونشكر أصحاب الفراشة أولاد عمنا الحاج أحمد محمود حسين، وأصوات الذهبية لصاحبها الحاج محمد سلام وولده الأستاذ حمادة، والإنارة الحاج عوض الله العوضي وأولاده. شكرا لحضراتكم جميعا، ورحم الله موتانا وموتاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.